السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس أصول الفقه. وصلنا في الكتاب إلى الصفحة 52، وكنا نتكلم على كلام الإمام الشوكاني في كتابه أدب الطلب، ووصلنا إلى لما قالوا من المقاصد المذكورة في الكتب الأصولية التي هي من محض الرأي الاستحسان والاستصحاب والتلازم، وبينت معنى الاستصحاب ومعنى التلازم والاستحسان، وبينت ما قاله الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع، لأن قال تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالاستحسان كما قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع، لأنه التشريع من الله سبحانه وتعالى ورسوله من الكتاب والسنة. فبينت في الهامش، في نهاية الهامش قلت: أما الاستصحاب فالكلام فيه على تفصيل، أما في معناه فقد عرفه ابن القيم في إعلام الموقعين، قال: استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. عندنا القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه القاعدة أخذت من يعني تحت القاعدة الكبرى: اليقين لا يزول بالشك. الأصل بقاء ما كان على ما كان. يعني مثلا رجل متزوج عنده أولاد، ثم فقد ولا نعرف هل مات أم لم يمت، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، هو موجود حتى نعلم أنه حدث له كذا أو توفي أو حدثت له حادثة أو ما شابه، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. وأصل الاستصحاب كما سيأتي من الصحبة الاستصحاب. فقال وعرفه الشوكاني في إرشاد الفحول: أي استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي، عقلي أو شرعي. ومعناه أن ما ثبت في الماضي، الزمن الماضي، فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، ما زال على ما هو عليه، واليقين لا يزول بالشك. تمام؟ أو عدمي عقلي أو شرعي. ومعناه أن من ثبت أو ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل مأخوذ من المصاحبة والصحبة، وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره، فيقال: الحكم الفلاني كان فيما مضى، وكل ما كان فيما مضى ولم يظن عدمه فهو مضمون البقاء. هذا هو الأصل. تمام؟ فهذه القاعدة وهذا الأصل الاستصحاب عليه فروع كثيرة، فعندما تفهمه تعلم ما يترتب عليه من هذه الفروع الفقهية. قال الخوارزمي: وهو آخر مدار الفتوى، عندنا كتاب وسنة وإجماع وقياس. فقال الخوارزمي: وهو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن حادثة تطلب حكمها من الكتاب ثم من السنة. القرآن كتاب الله والسنة وإجماع المسلمين، ثم بعد ذلك كما سيأتي الاجتهاد وما ذلك، ولكن الاستصحاب يكون قبل هذا. قال: ثم في السنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس، فإن لم يجد فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات كما سيأتي. يعني الواحد توضأ من العشاء من المغرب وهو متيقن أنه متوضئ، ولما أتى العشاء وذهب إلى المسجد شك أنه أحدث أو قضى حاجته. الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. فاليقين أنه توضأ، أنه أحدث مشكوك فيه، فالشك لا قيمة له ولا عبرة. والأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا يأتي في فروع كثيرة كما سيأتي من كلام ابن القيم. تمام؟ فقال فيأخذ حكمها من الاستصحاب، استصحاب الحال في النفي والإثبات، متوضئ أو غير متوضئ. فإنه كان التردد، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته. يفسر ذلك ما قال ابن القيم في إعلام الموقعين، قال على الاستصحاب: وهو ثلاثة أقسام: استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. فهنا قال استصحاب البراءة الأصلية: الأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل أنك ليس لك لي علي، لك لي دين علي، الأصل براءة الذمة من التكاليف. فهنا ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلوات الخمس، والأصل براءة الذمة من التكاليف، فليس هناك صلاة سادسة إلا فيما كان فرض كفاية في صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وكل هذا مسائل. الأصل براءة الذمة من التكاليف. تمام؟ فقال ثم قال مستدلا للنوع الثاني اللي هو الأول استصحاب البراءة الأصلية، والثاني استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي. فقال وهو حجة كاستصحاب حكم الطهارة وعدم الحدث، أنت توضأت والحدث نشك فيه، واستصحاب بقاء النكاح وبقاء الملك. النكاح الأصل براءة الذمة من التكاليف، والأصل بقاء ما كان على ما كان. رجل متزوج وطلق زوجته وهو يشك، طلق الأولى والثانية والثالثة، هو وامرأته هناك شك، هل شك هذا الشك موجود وأصبحت هناك طلقة ثالثة ونحن نسيناها أم لا؟ فقال هنا الأصل بقاء النكاح، اليقين لا يزول بالشك. يبقى في حالة النزاع يرجع إلى الأصل، في حالة النزاع يرجع إلى الأصل. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. اليقين أنه متزوج وله زوجة، والشك أنه طلقها، ولكن لو علم أنه طلقها فعلا ما في شك. النفي والإثبات، مسألة الشك حتى في الصلاة، كما في حديث مسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك، هو تيقن أنه صلى ثلاث ركعات، لكن الركعة الرابعة إن كان منفردا يعني، فالركعة الرابعة شك، هل صلى الرابعة أم لا؟ ففي حالة الشك لا عبرة به، والأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. فقال هنا استصحاب حكم استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه. الحكم الشرعي أنه متوضئ، الحكم الشرعي أنها زوجتي وطلقتها مرتين ولا أذكر الثالثة، وكذلك بقاء الملك وشغل الذمة بما يشغل به حتى يثبت خلاف ذلك. علي يدي فلان، أنا أخذت منه 5000 جنيها، هذا يقين، ولكن يأتي رجل يزعم أو يدعي أني أخذت منه كذا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تمام؟ واليمين على من أنكر. هذا يدعي أنه له على فلان كذا، ما دليلك؟ ما دليلك؟ لابد من المدعي أن يأتي ببينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقال هنا وبقاء الملك، هذا ملكي، هذه سيارتي، هذا بيتي، هذا هاتفي، كما قال القانونيون الحيازة سند للملكية، الحيازة هذا هاتفي وعليه أموري، الحيازة حسته بيدي، الحيازة سند للملكية. فمن ادعى أن هذا الهاتف له يأتي بدليل، وطبعا كل إنسان عنده هاتف وعنده بعض المعلومات يعلم أنه له أم لا. فقال هنا وبقاء النكاح وبقاء الملك وشغل الذمة بما يشغل به حتى يثبت خلاف ذلك. في شغل الذمة شغلت بدين، بعيدا عن الدين ليس بيني وبينك شيء، فالأصل براءة الذمة من التكاليف، محدش يدعي علي ان انا لدين علي. الدليل اما شاهد اما عقد ورقة مكتوب وموقع عليها يعني، وهكذا. قال وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد وإن وجدته غريقا فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. الحديث البخاري ومسلم. إيه الموضوع؟ قال الصحابي يا رسول الله أرسل سهمي وأسمي، وفي رواية أرسل كلبي وأسمي. في حالة الصيد طبعا الذبح الشرعي أن تأتي بالبهيمة وتسمي وتكبر وتتجه إلى القبلة وتذبح أو تنحر. مسألة الصيد أنت تصيد غزال، حمار وحشي، بقرة، غزال، تصيد طير. فمسألة هذا الدين دين الحنيفية السمحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمسائل الصيد لأنه يصعب الطائر أن تأتي به وتذبح، فتضربه مثلا بالمسدس بتاع الصيد أو بسهم، فيقول يا رسول الله أرسل سهمي وأسمي فأجد الطير في الماء. فقال وإن وجدته غريقا فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. ليه بقى؟ هنا مثلا الطير وقع في ترعة أو في مكان فيه ماء، هنا قد يكون السهم لم يقتله ولكن لما نزل في الماء غرق. وعندنا في الذبائح الأصل في الذبائح التحريم، لا بد من رفع. هنا حدث الشك فقال وإن وجدته غريقا فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، فدخل هنا الشك. والقاعدة اليقين لا يزول بالشك. وفي الرواية الثانية في البخاري ومسلم أيضا قال في حكاية الكلب الذي يصيد وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. فهذا من هذا الدين الحنيف اليسر حتى في مسائل الصيد الذي لا تستطيع أن تأتي به وتذبح الذبح الشرعي. وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والقاعدة الكلية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتفي شرع. فقال ابن القيم لما كان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبيح أو لا، بقي الصيد على أصله في التحريم، بقي الصيد على أصله في التحريم، زي ما ضربت المثل في الطهارة، أنا توضعت وشككت فبيقين أنك متوضئ والشك أنك غير متوضئ، ولكن في الصورة الأخرى أنا أحدثت وقضيت حاجتي ومتأكد فشككت هل توضأت أم لا، لا عبرة بهذا، نفس الصورة على الوجهين. قال ولما كان الماء طاهرا فالأصل بقاؤه على طهارته، كما قال صلى الله عليه وسلم الماء لا يطهر لا ينجسه شيء، وفي رواية ضعيف ولكن عليها الإجماع تغير الماء باللون أو الطعم أو الرائحة، لو لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحة فهو طاهر، الماء لا ينجسه، لا ينجسه شيء. تمام. فقال هنا ولما كان الماء طاهرا فالأصل بقاؤه على طهارته، غير مسألة الأصل في الذبائح التحريم. تمام. قال فالأصل بقاؤه على طهارته الماء ولم يزلها الشك، هذه الطهارة. ولما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره الأصل بقاء الصلاة، لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث. أنت الأصل عندك الأصل بقاء ما كان على مكان، بل قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما في حديث البخاري ومسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على دخل الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله يخيل إلي أنه يخرج مني شيئا وأنا أصلي، قال لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. في رواية لا تخرج من الصلاة، وفي رواية لا تخرج من المسجد، وهذه عام صورة أشمل من الخروج من الصلاة، تشمل هذه الرواية الثانية أنك موجود في المسجد بين المغرب والعشاء وشككت، وكما بينت قبل ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان على دبر أحدكم وينفخ فيه ليظن أنه أحدث أو أخرج ريحا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، الشيطان يريد أن يلبس عليك دينك. ولما كان للنكاح المتيقن بقول الأمة السوداء إني أرضعت الزوجين، الحديث في رواه البخاري أن صحابي رضي الله عنه تزوج امرأة فتزوجها وأنجب منها. ماذا؟ يعني تركت سطر. طيب نعم. ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته، نعم، ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك، كما بينت الحديث إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صل ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذه قاعدة مهمة جدا في مسائل كثيرة جدا من مسائل الفروع الفقهية، في الصلاة وفي النكاح وفي البيوع وفي الزكاة وفي الحج وفي الصيام وفي كل هذه الأمور، قواعد كلية، والقاعدة تلملم لك شتات المسائل الفقهية. تمام. فقال ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك، يعني الأول قال لك لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لأنه متأكد أنه توضأ وضوءا شرعيا، هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية أنه شك فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قال ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك في صلاته في الرابعة مثلا أن يبني على اليقين ويطرح الشك، ولا يعارض هذا رفعه للنكاح المتيقن بقول الأمة السوداء إنها أرضعت الزوجين. فهذا هذه المرأة بعد أن تزوجها، والقاعدة الأصل في الأبضاع التحريم في الفروج، فلا بد أن تتيقن من العقد الشرعي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهذه المرأة لما علمت الصحابي والصحابية تزوجا فذهبت للرجل وقالت له إني أرضعتك وأرضعت امرأتك، فاضطرب ولا يدري هذه المعلومة، فسافر من مكانه إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له حدث كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يريد أن يطلق ويفسخ الزوء العبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، الأصل بقاء ما كان على مكان وقد أرضعتكما أرضعتكما. فهنا الحديث البخاري ومسلم النبي قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والحديث في مسلم والبخاري أيضا مسألة خمس رضعات مشبعات، كان في بداية الإسلام 10 رضعات مشبعات فنسخت وأصبحت 5 رضعات مشبعات كيف وقد قيل. فهنا الأصل في الأبضاع التحريم، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر على اليقين، وأنك هذه التي تزوجتها هي أختك، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، قال فإن أصل الأبضاع على التحريم زي الذبائح، وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال بالعقد. الأصل هذه المرأة ليست بزوجتك وهي غريبة عنك، حتى لو كانت ابن عمتك أو ابن خالتك أو ابن عم ابنة عمك أو خالك، هي في النهاية ليست أختك، ليست أختك، في هذه الحالة هي غريبة عنك، تمام؟ لا سيما لو كانت مثلا منتقبة لن تستطيع أن تراها. فقال هنا وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبية، فكل النساء عدا المحارم هي أجنبية، عدا الأخت والابنة والأم والعمة والخالة وهكذا، عدا ذلك كل امرأة هي أجنبية بالنسبة لك، لا تستطيع أن تكون لها محرما ولا تستطيع أن تمكث معها أو تسافر معها أو هكذا. وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله أو أقوى منه، وهو الشهادة، لما هذه المرأة شهدت وصحابية، والصحابة كلهم ثقات وعدول، النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، تمام. قال فإذا تعارضا سقطا، فإذا تعارضا سقطا، ده قانون كلي في مسألة التعارض والترجيح. فإذا تعارضا سقطا، الشهادة هنا وقول الزوج وهو يقول هي لم ترضعنا وهو لا يدري، فهنا الأصل أنها أجنبية والشهادة أكدت ذلك أنها هم في الرضاع هكذا. قال فإذا تعارض سقط وبقي أصل التحريم لا معارض له، خلاص. والأصل إيه بقى؟ الأصل في الأبضاع أنها على التحريم، فهذا حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عين الصواب ومحض القياس بالله التوفيق. فهذه الصور والأمثلة والأشباه والنظائر التي بيّنها ابن القيم في هذه الأحاديث في البخاري ومسلم تبين ماذا أهمية وتأصيل الأصل في الأشياء، الأصل بقاء ما كان على ما كان والاستصحاب. قال ولم ينازع الفقهاء في هذا النوع، وإنما نازعوا في بعض أحكامه. القسم الثالث استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وقد اختلف فيه الفقهاء والأصوليون هل هو حجة، اللي هو إيه، إحنا قلنا ثلاثة الاستصحاب، ثلاثة أقسام: استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، هذا الذي فيه خلاف. ثم بعد ذلك نقلت قولا آخر لابن القيم، ثم نصر القول بأنه حجة ابن القيم، وقال في زاد المعاد، القول الأول من كتاب إعلام الموقعين، وقال في زاد المعاد وهو يذكر خلاف الفقهاء في دم الحامل هل هو حيض أم لا. قال لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتها، لا سيما في أول حملها، وإنما النزاع في حكم هذا الدم لا في وجوده، وقد كان حيضا قبل الحمل بالاتفاق، فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي ما يرفعه بيقين، والحكم إذا ثبت في محل فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه. قال: فالأول استصحاب لحكم الإجماع في محل النزاع، والثاني استصحاب للحكم الثابت في المحل حتى يتحقق ما يرفعه، والفرق بينهما ظاهر. يعني معنى الكلام أن ابن القيم يقول، وبينت هذا في كتاب القواعد والضوابط الفقهية في دماء المرأة الطبيعية، وبينت الحيض والنفاس والاستحاضة وصفات الدم، دم الحيض أسود شبيه بالسواد، يعني هو أحمر عليه قتامة وثخين يعني غليظ ورائحته نتنة. فهذه وبينت قاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فقال هنا في هذه المسألة وضرب لها مثلا مسألة فيها خلاف، لأن الحامل لا يأتيها الحيض، قد يأتي، فهنا يتكلم في هذه المسألة، مسألة يستصحب الإجماع في محل النزاع. ما هو الإجماع؟ المسألة فيها إجماع، فحدث خلاف، فكيف تستصحب الإجماع في أمر فيه خلاف؟ واخد بالك؟ فهنا الإجماع أن المرأة هذا حيضها، تمام؟ هذا لا خلاف عليه، ولكن حدث الحمل، والحمل يؤدي إلى انقطاع الدم، وهذا هو الراجح، ولكن القضية هنا نستصحب هذا الإجماع لأن عندنا دليل وبرهان وبينة وحجة. النبي وصف الدم بمواصفاته، وهذا موجود، نعم هي حامل ولكن الدم موجود، وينزل لا سيما ينزل في وقت حيضها، نزل في وقت حيضها، فكيف نقول لا؟ تمام؟ هذا الذي المراد، فرجح أنه حيض، وهذا الذي ذكرته في كتابي القواعد والضوابط الفقهية. نفس المسألة في من تيمم وصلى وليس معه ماء، تيمم وصلى وليس معه ماء، ثم هو بعد أن دخل في الصلاة علم أن الماء قد أتى، فهنا نفس المسألة، الإجماع أنك إن لم تجد الماء تيممت ودخل في الصلاة. فهنا يقولون عندما وجد الماء لا يستقيم أن نستصحب الإجماع، لأن المسألة اختلفت، لأن الإجماع على أنه ليس عنده ماء، تمام؟ أما عندما دخل في الصلاة ففي هذه الحالة ليس هناك إجماع. قال ابن القيم يستصحب الإجماع هو عندما أراد أن يصلي وأذن المؤذن ودخل الوقت وتيمم ودخل في الصلاة. قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهو دخل في الصلاة كما أمره الله ورسوله وإجماع المسلمين، وليس عنده ماء فدخل في الصلاة، فما الذي يبطله؟ فهنا صحيح الإجماع يستصحب، فهنا استصحاب الإجماع في محل النزاع. الصورة أن الإجماع لا يستصحب في محل النزاع، لأن الإجماع لابد أن يستمر ويضطرد، أما عند مسألة محل النزاع ففي هذه الحالة نقف، المرأة نزل حيضها في وقته وبنفس المغص أو التعب الذي يكون من المرأة عند كثير من النساء وفي وقتها ونفس الصفات في الدم، فهنا يستصحب الإجماع. نفس المسألة في مسألة الصلاة بعد أن توضأ بعد أن صلى وبدأ في الصلاة بتيمم. فرجح ابن القيم وهذا الذي رجحه استصحاب الإجماع في محل النزاع بهذه بهاتين الصورتين هو صحيح إن شاء الله. هل يكون الاستثمار يعني ماذا؟ استثمار بالحجر مثلا يكون إذا لم تجد الماء واستعملت الأحجار في الاستنجاء تقصد؟ ما هو نفس المسألة. هي المسألة الكثير من الأئمة من التابعين كانوا يأنفون أن يستنجوا بأيديهم، تخيل فعلا. والنبي في حديث ابن أنس بن مالك في الصحيحين كان يستنجي بالماء. كثير من أئمة التابعين كانوا، حتى الإمام الشافعي كانوا يأنفون، يعني ما بنقول على اللغة العربية بيقرفوا يعني المصرية يعني، فكانوا يأنفون. فيجوز مع وجود الماء أن تستنجي بالمناديل أصلا، الحديثان في البخاري ومسلم. فالمسألة هنا ليست محل نزاع يعني. نعم طيب تمام. طيب قال فقال ابن القيم فالأول استصحاب لحكم الإجماع في محل نزاع، والثاني استصحاب للحكم الثابت في المحل حتى يتحقق ما يرفعه، والفرق بينهما ظاهر حتى يتحقق ما يرفعه. أنا صليت وأصلي وعندي دخلت الصلاة وأنا بدليل مجمع عليه، فانتهى الأمر. نفس المسألة في الدماء. فلذلك القاعدة، القواعد الأصولية تهيئ لك كيفية التكلم في دين الله، لا سيما في مسائل الترجيح. وكل قاعدة أصولية إنما لها دليلها من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع. طيب قلت واستدل لاستصحاب البراءة الأصلية كما في إعلام الموقعين في موضع آخر، فقال في مسألة الماء إذا لاقته نجاسة ولم يتغير هل ينجس؟ قال إنه كان طيبا قبل ملاقاته لما يتأثر به، والأصل بقاء ما كان على مكان حتى يثبت رفعه. وهذا يتضمن أنواع الاستصحاب الثلاثة المتقدمة: استصحاب براءة الذمة من الإثم بتناوله شربا أو طبخا أو عجينا وملابسته، واستصحاب الحكم الثابت هو إظهار والثابت هو الطهارة، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. هنا المسألة هنا يتكلم فيها ابن القيم على مسألة الماء إذا لاقته نجاسة لم يتغير هل ينجس. يعني مثلا وعاء ماء زي ما نقول أي وعاء فيه ماء كبير، يعني في الحمام عندك مثلا، عندنا في الحمامات هنا بستلة أو ما شابه، نزل فيها نقطة بول أو نقطتين، هذا يجعل الماء نجسا؟ الماء ينجس بتغير اللون أو الطعم أو الرائحة. وفي المسألة إجماع ذكرتها في أكثر من كتاب، في المسألة إجماعنا قالها أبو الحسن بن القطان في الإجماع في مسائل، في الإقناع في مسائل الإجماع، قال لو أن نقطة بول أو نقطتان نزل في وعاء فلم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته جاز للرجل أو المرأة أن يتوضأ من هذا المال بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا. فقضية الإجماع تضبط لك المسألة تمام مع مصاحبة القواعد الأصولية في الاستدلال والاستنباط والترجيح. فهذا إجماع، لأن المسألة هنا الكثير من الناس عندهم وسوسة وعندهم شك، عافاهم الله. الوسوسة هذه قد تؤدي بالرجل إلى هلاك أمره، نسأل الله العفو والعافية. ده مرض عظيم، والإنسان لا يترك نفسه لأنه من وسوسة الشيطان. يفسد عليك حياتك، يفسد عليك طهارتك، يفسد عليك صلاتك، يفسد عليك أي شيء. الأدلة والأحاديث والآيات والإجماعات تبين لك صحة القلب وعدم الوسوسة، وهذا لا يأتي إلا بالعلم الشرعي. فالإجماع هنا لو نزلت قطرات من البول على الوعاء ولم يتغير فلا حرج، تتوضأ وتتمضمض ولا شيء فيه وتستنشق، فهذا يبين لك أهمية مسألة الاستصحاب. يبقى هذه الأمور الثلاثة في أنواع الاستصحاب. نعم. نعم نعم، لذلك ذكرت هذا الإجماع في بعض كتبي، إن الكثير من المذاهب يقولون الأمر ليس كذلك، فعند وجود الإجماع انتهى الأمر. لذلك يا إخوة كما أقول لكم، يعني لا سيما كتاب الإقناع في مسائل الإجماع مجلدان مهم جدا، في أمور أنت لم تطلع على مسائل الإجماع، هل هي مسائل فيها خلاف أو هي مجمع عليها. عدم معرفتك للمسألة يضطرب عندك الأمر، فلذلك كثير من المذاهب تكلموا في هذه المسألة، ومسألة أخرى تكلم فيها أهل ليس سيما ابن حزم في المحلة، وذكرت هذا في كتاب الفقه للكافي وشرحناه معا. مسألة الماء المستعمل، الماء لا ينجسه شيء، فرجل توضأ وبقي معه جزء، أو اغتسل من الجنابة وبقى معه جزء، هذا الماء حدث فيه المباشرة وأدخل يده وكذا وكذا وكذا، قالوا هذا مستعمل. طب مستعمل ما المانع؟ حديث البخاري ومسلم قال النبي إن سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية لا ينجس حيا ولا ميتا. فالمرأة أو الرجل لو أدخل اليد في الماء هو استعمل، ولكن ما الذي يمنع من الوضوء؟ فكثير من المذاهب قالوا بهذه المسألة، الماء المستعمل لا هو طاهر غير مطهر، سبحان الله طاهر ومطهر. فاستدل ابن القيم ابن حزم بأمور يعني في غاية الجودة، فضرب لهم مثالا بماذا؟ بالغسل، فبدأ بالرأس فقال، والحديث في حديث أم سلمة وغيره في البخاري ومسلم أن النبي كان يحث الماء على رأسه ثم يفيض على سائر جسده، فقال عندما ينزل الماء ويوضع الماء على الرأس فقد رفع جزء من الجنابة، فأصبح الرأس بهذا الماء مستعمل، ثم ينزل على الكتف على البطن على الوسط على سبحان ربي العظيم، كلام في غاية القوة. ماذا تقولون؟ لذلك في ترجمة ابن حزم رحمه الله وجزاه عنا خير جزاء، هذا الرجل رأى من البلاء ما لم يره إمام مثله، يعني كان أولا كان أبوه وزيرا وهو وزير وفي الرئاسة، وترك كل ذلك وطلب العلم إلى أن جعله الله إماما لسان صدق في الآخرين. فكان يتكلم، ومن جملة حتى نفوه من البلاد كان في قوة الحجة والبينة والبرهان، وكان لا يعجبه الباطل، وكان شديدا كما قالوا سيف الحجاج بن يوسف الثقفي ولسان بن حزم سواء سبحان ربي العظيم. ولكن في أناس لا يتحملون الحرام، فكان في غاية القوة، فكانوا ك كان يتكلم مع الأئمة الأربعة ويأتي بأدلة لا يستطيع أصحاب المذاهب الأربعة أن يردوا عليه، فليس عندهم إلا الشتم أو السب. سبحان ربي العظيم فعلا. وهذا يحدث في أيامنا هذه والله، إلى أن أرث الله الأرض من عليها. بدأ الإسلام غريبا وسعوده غريبا كما بدأ. فالقضية هنا المسألة، فأتى بأمور كثيرة ويأتي بالأدلة. وهذا كتاب المحلى يا إخوة أفضل كتاب على الإطلاق في الفقه المقارن بلا خلاف. لماذا؟ هو رجل بروايته وبسنده حدثنا فلان عن فلان عن فلان، الأحاديث والآثار وكل من تكلم بعد التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة يأتي بكلامهم بسنده. فإمام حافظ وإمام فقيه وإمام في أصول الفقه، فاجتمع عنده هذه الأصول الثلاثة. فجل أو ربما كل الفقهاء يأتون بالأحاديث ليس من روايتهم، أما الإمام ابن حزم يأتي بالحديث ويأتي بالرواية روايات كثيرة جدا، يعني كتاب في منتهى المتعة. فيتكلم معهم بالدليل، وكان قوي في النقد حتى في معرفة الصحيح من الضعيف. لذلك قال الشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى وغيره معنى الكلام يعني أن تضعيف ابن حزم في غاية القوة لا يرجع وراءه، يعني من باب قوة هذا الإمام. فالشاهد هنا، القضية هنا مسألة أردت أن تعلم فيها الراجح من المرجوح لابد أن تلملم شتاتها من الراجح من المرجوح والضعيف من الصحيح والناسخ من المنسوخ والمجمل من المبين والعام من الخاص والمحكم من المتشابه وهكذا. كل هذا أتى به هذا الرجل رحمه الله وجزاه عنا خير جزاء. فالشاهد هنا دعك من مسائل المذاهب، نحن لا نتمذهب بمذهب، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله لو أردنا أن نتمذهب لتمذهبنا بالمذهب البكري أو العمري أو العثماني أو العلوي. القضية هنا الدليل بس، انتهى الأمر. لذلك هذا منهج الصحابة سبحان ربي العظيم. قضية المذاهب الموجودة في عندنا في جامعة الأزهر أو في كل المعاهد والكليات الشرعية هذا من باب تقريب المعلومة لطالب العلم. يعني مثلا أفريقيا، غالب أفريقيا أو جلها مذهبهم المالكي، وكذلك دول المغرب العربي، المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا قريبة من هؤلاء الدول، فكلهم المذهب المالكي حتى قراءة ورش وما شابه. وعندنا في الصعيد مالكية أيضا، وهناك شافعي والكثير من الحنفية في مصر وهكذا. ولكن عند التحقيق ننظر ونتكلم ونرى هناك أحاديث كثيرة من الأئمة كانوا يصححون الحديث وتبنى عليه المسألة، والحديث أصلا ضعيف وما بني على باطل فهو باطل. لذلك جل أهل العلم سلفا وخلفا كانوا يتكلمون على أمرين مهمين، معرفة الصحيح من الضعيف من الأحاديث ومعرفة الفقه. نظر الله امرأ سمع منا مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ورب فقيه درجة الفقه تختلف، فالمسألة قد يكون حافظا ولا يكون فقيها، وقد يكون فقيها ولا يكون حافظا. فاجتمع أهل العلم سلفا وخلفا لا بد من الأمرين، من الفقه ومن معرفة الصحيح من الضعيف، وده مهم جدا. وهذا الذي يقويك في مسألة التكلم في دين الله وكيفية الرد في المجادلة. ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. قال: واستدل العلامة الشنقيطي لاستصحاب البراءة الأصلية كما في مذكرة أصول الفقه، هو شرح كتاب روضة الناظر لابن قدامة فيسماه مذكرة أصول الفقه، وهو شرح بسيط يعني، لأن الطوفي نجم الدين الطوفي شرح مذكرة أصول الفقه باستفاضة قوية يعني، وهذا كتاب مهم يعني. فقال في مذكرة أصول الفقه، فقال: وهذا النوع قد دل القرآن على اعتباره في آيات كثيرة للاستصحاب يعني، كقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ووجه الدلالة في الآية الأولى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أنه لما نزل تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم، فبينت الآية أن ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم ولا حرج عليهم فيه. تمام؟ في حجة الوداع حرم رسول الله من الربا، وقال ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، فقالوا معنى الكلام أننا أتينا بالربا وكذا وكذا وكذا وكذا، لم ينزل التحريم. نفس المسألة في مسألة الخمر، مات حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله وأسد الله، مات وكان يشرب الخمر لأنه يعني كان في لم يحرم. هو الأصل كما بينت قبل ذلك في كل الشرائع السماوية هناك خمس مصالح لا يختلف فيها الناس: حرمة النفس، وحرمة الدين، وحرمة العرض، وحرمة المال، حرمة النفس والعقل، حرمة العقل. فالخمر يذهب العقل، ولكن جل وكل الناس قبل بعثة رسول الله كانوا يشربون الخمر، الصحابة ومن قبلهم، لأنهم قبل مجيء النبي لم يدخل الإسلام بعد. فالشاهد هنا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم على من مات وكان يشرب الخمر، فالأصل براءة الذمة من التكاليف، والأصل بقاء ما كان على ما كان. نفس المسألة تأخذها وتستصحبها في أي مسألة. يعني رجل ظل 20 سنة أو 30 سنة يفعل شيئا هو حرام وهو لا يعرف، هو لا يعرف. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فهنا هو لا يعرف، والأصل براءة الذمة من التكاليف، هو لا يعرف، والعذر هنا معتبر لأنه أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فلا حرج عليه لعذره بالجهل. يعني المسألة تبقى مستصحبة، تكون مستصحبة في هذا في هذه الصورة، لأن الأصل في الصورة طبعا العذر بالجهل، ولكن يستصحب هذا لأنه لا يدري كما حدث من الصحابة. ولكن المسألة كانت أقوى لأنهم ما حرم الربا، ما حرم والخمر ما حرمه رسول الله إلا بعد أن حرم الله سبحانه وتعالى من بداية من سورة البقرة إلى سورة المائدة. تمام؟ فهذا معتبر، هذه الأمور معتبرة لتفهم معنى الاستصحاب. فقال: ووجه الدلالة في الآية الأولى أنه لما نزل تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم، فبينت الآية أن ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم ولا حرج عليهم فيه. تمام؟ طيب. ووجه الدلالة في الآية الثانية: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمه أبي طالب واستغفر المسلمون لموتاهم من المشركين. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فكانوا يستغفرون، ورسول الله كان يستغفر لأبي طالب عمه لأنه مات على غير الإسلام. فقال: بينت الآية أن استغفارهم لهم قبل التحريم على البراءة الأصلية لا إثم عليهم فيه ولا حرج، حتى يبين لهم الله ما يتقونه، كالاستغفار لهم مثلا كما قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. يعني إيه ما يتقون؟ ما يتركون الحرام ويفعلون الحلال. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فلا بد من البيان في أي مسألة من مسائل الشريعة، مسائل التوحيد والمعتقد ومسائل الحيض والنفاس وكل شيء، والبيوع وكذا وكذا وكذا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين، ومن الرسل تأتي الحجة والبينة ومعرفة الحلال والحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال وهكذا. أظن الأذان طيب. فقال فبين صورتين لاستصحاب البراءة الأصلية. قلت: ولقد جعله الشنقيطي الأصل الرابع بعد الكتاب والسنة، وهذا أصلا ابن قدامة اللي في روضة الناظر جعل الاستصحاب قبل القياس، وصار على هديه الشنقيطي. ابن قدامة في روضة الناظر كتاب في أصول الفقه جعل كتاب سنة إجماع استصحاب ثم القياس، لأن القياس له دليل من الكتاب ومن السنة. الأدلة التي ذكرناها في الماء وذكرناها في كلام ابن القيم، وهذه الآيات من سورة البقرة وكذلك من سورة التوبة. فالاستصحاب له أدلة من الكتاب والسنة والإجماع. تمام. قال: ولقد جعله الشنقيطي الأصل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع والإجماع كذلك في قسم الأصول التي لا خلاف عليها في الجملة، فظهر جليا على منهج الدليل أن الاستصحاب حجة شرعية وأصل له دليله من الكتاب والسنة، وليس مرجعه إلى الرأي كما يوهم كلام الشوكاني في ظاهره. ولذلك أقره شيخ الإسلام كما في المسودة، حيث قال: كتاب المسودة في أصول الفقه كتبه ثلاثة أئمة من آل تيمية. تيمية هي جدته، المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية أبي العباس صاحب مجموع الفتاوى، وأبو ابن تيمية صاحب مجموع الفتاوى، يبقى ثلاثة كتبوا هذا كتاب المسودة، جمع كلامهم وجعل كتابا واحدا. قال: ولذلك أقره شيخ الإسلام كما في المسودة، حيث قال: فصل في أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع، وهي ثلاثة أضرب، أي أن صور وأنواع: أصل ومفهوم أصل واستصحاب. لذلك بينت هذا الكلام أيضا في كتب الأصولية. دائما الأصوليون يذكرون القياس ثم الاستصحاب، القياس ثم الاستصحاب. القياس جعل البعض فيه خلاف زي داود الظاهري وابن حزم وغيرهما، لكن عليه إجماع كما بينت. قاس الله سبحانه وتعالى في القرآن كما بينت في كتاب فقيه المتفقه، وقاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة الذي نقله المزني. الأذان شوف منها يأذني. فلذلك مهم جدا أن كلام ابن قدامة في روضة الناظر والشنقيطي في مسألة جعل الاستصحاب الدليل ومن أدلة الأحكام الرابع قبل القياس، يبقى كتاب سنة إجماع استصحاب ثم القياس. تمام. فلذلك قلت هنا، ولذلك أقره شيخ الإسلام، قلت في أن الشوكاني وليس مرجعه إلى الرأي كما يوهم كلام الشوكاني في ظاهره. نحن نتكلم في اللقاءين السابقين عن كلام الشوكاني وهو يؤصل لعلم أصول الفقه، تمام؟ فبينت هنا أن الاستصحاب دليل معتبر شرعي، وبينت على الموقع في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية، تمام؟ هذا ما كان من شرحي على كلام الشوكاني. ثم نكمل كلام الشوكاني في الصفحة 55. وأما المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد وشرع من قبلنا والكلام على أقوال أصحابه فهي شرعية، فما انتهض عليه دليل الشرع منها فهو حق، وما خالفه فباطل. كان يتكلم الشوكاني على مسائل الكلام والآراء، وهذا يخالف هناك دليل من كتاب سنة إجماع، انتهى الأمر، تمام؟ فقال هنا أما المباحث المتعلقة بالاجتهاد، حديث البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والاجتهاد، والقاعدة عندنا لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، والقاعدة الأخرى لا اجتهاد مع النص، عندنا كتاب سنة إجماع كما سيأتي بعد ذلك لما تكلم عمر بن الخطاب أمير المؤمنين مع شريح القاضي، كان القاضي وكان يقضي بين الناس، فدله على الأصول الكلية، فقال أول الأمور كتاب الله، إن وجدت في كتاب الله هكذا انتهى الأمر، فإن لم تجد في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد في سنة رسول الله فبما اجتمع عليه الصالحون، الإجماع، فإن لم تجد فيما اجتمعوا عليه فعليك اجتهد رأيك في المسألة. فهنا الاجتهاد معتبر ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، والاجتهاد ولا اجتهاد مع النص، هناك نصوص الاجتهاد يكون في حالة عدم وجود النص، لا اجتهاد مع النص. فقال هنا وأما المباحث المتعلقة بالاجتهاد، يعني المسألة أتت فتوى ليس فيها دليل محدد من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولكن يعرف بمنظومة الاستدلال والفتوى والاستنباط والتكلم في دين الله من خلال معرفة. اقعدوا يا ابني، اقعدوا يا ابني، اقعد هنصلي، خلاص اقعدوا. كتاب وسنة وإجماع وقواعد الاستنباط، كل هذا يجتهد أهل العلم ويفتون في المسألة، ليس معنى أنها ليس فيها دليل، ولكن المقاصد الشرعية والقواعد الكلية من خلال الأشباه والنظائر والقياس وكذا وكذا وكذا يؤدي إلى المسألة. فقال هنا وأما المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد وشرع من قبلنا، التقليد أن تقلد أحدا من غير ليس عندك دليل. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، رجل عامي أو حتى جامعي وليس عنده أيضا أمية شرعية، حتى لو كان مهندسا أو طبيبا، ولكن لا يعرف مسائل الشريعة فيحتاج إلى أن يفتي غيره، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالأصل التقليد للضرورة، طالب العلم بقدر الإمكان يجتهد في معرفة الراجح من المرجوح، وفي بداية أمره لابد أن يقلد شيخه حتى يعلم الدليل، ولا بد لشيخه أن يعلمه بالفتوى بالدليل، لأنه لا يستقيم أن تقلد شيخك فحسب، أنت تقلد الشيخ لتتعلم وتعرف لماذا أفتى الشيخ بكذا، أفتى بدليل كتاب سنة إجماع وهكذا. أما العوام الذين ليسوا في المسائل الشرعية، وهذه مسائل العلوم الشرعية فرض كفاية مش فرض عين، فرض العين زي الصوم والصلاة وهكذا، فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. يبقى لازم في الدنيا مثلا في مهندسين وأطباء وعمال وصناع وطيارون وبحرون وكذا وكل شيء، ومدرسون وحفاظ الكتاب الله ومشايخ ومرضى الذين هم مساعد الطبيب، كل هؤلاء فرض كفاية لابد أن يأتي الممرض والممرضة كل هذا. وإلا ما استقامت الدنيا. فمسألة فرض كفاية مهم للغاية، وما المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد وشرع من قبلنا. قاعدة عندنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. قال تعالى فبهداه مقتده في سورة الأنعام، ذكر سبحانه وتعالى في هذه السورة الرسل والأنبياء من قبل، ثم قال فبهداه مقتده. فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. نعم فبهداه مقتده، ولكن هذا له ضابط، كما كان الجن يعملون التماثيل لسليمان، وهذا لا يجوز في عصرنا ولا يجوز عفوا في ملتنا. فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. يبقى هذا الأصل من مصادر التشريع، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. وتكلمت فيه كلاما مستفيضا في كتاب مقلة ودل، وكذلك في كتاب الفلل شرح النوبز في أصول الفقه لابن حزم الظاهري، وبينت أن البعض يعني قال فيه خلاف، ولكن الراجح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. قال والكلام على أقوال أصحابه، الصحابة رضي الله عنهم، قال النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال حديث البخاري ومسلم، حديث مسلم وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالصحابة في كونهم أجمعوا على مسألة هم حجة، كتاب سنة إجماع، والإجماع إنما أتى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي في حياته كان هو الذي يفتي وينزل عليه الوحي، أما الإجماع كان بعدما مات رسول الله وانقطع الوحي، فكان الإجماع إجماع الصحابة معتبر. أما إن حدث الخلاف في المسألة فينظر إلى أقرب الأقوال من هذه الأقوال من الصحابة إلى الكتاب والسنة. والقاعدة عندنا المجمع عليها الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة لذلك قال ابن القيم ابن الشوكاني، قال الشوكاني في إرشاد الفحول، قال لم يبعث ولم يبعث إلى هذه الأمة إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يقرر أن الصحابي يتعضد بقوله ويؤخذ بقوله، ولكن من باب ليس من باب الحجة، لأنه الكل يؤخذ من قوله ويرد. تمام. قال والكلام على أقوال أصحابي فهي شرعية، فمن تهض عليه دليل الشرع منها فهو حق. العلم معرفة الحق بدليله، والآية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنت بتتكلم في مسألة، قال الله قال الرسول قال الصحابة، أنت بتقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، فلا بد من الجواز وعدم الجواز من بينة. فلذلك قال هنا فهي شرعية، فمن انتهض عليه دليل الشرع منها فهو حق وما خالفه باطل، فهو حق وما خالفه باطل. نقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.